هو هو لغة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح كتاب مضاف، النكاح مضاف إليه، وكتاب كما سبق مصدر، مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة وكتابا مصدر، وهو مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، الاجتماع، ولهذا سمي كتيبة الجيش، كتيبة الخيل لاجتماعها، والكتاب سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات والجمل فسمي كتاب، سمي كتاب. وهو من المصادر كما سبق السيالة التي تكون شيئا فشيئا، ما تكون دفعة واحدة، فالكتاب لا يكون دفعة واحدة، بل يكتب الكلمة الأولى ثم التي بعدها ثم الصفحة الأولى والثانية وهكذا وهكذا. وهو مضاف، والنكاح مضاف إليه، والنكاح مضاف إليه. والنكاح لغة، النكاح لغة الضم والتداخل، النكاح في اللغة الضم والتداخل. وقبل ذلك، قبل ذلك نقول الفقهاء يذكرون النكاح بعد المعاملات، بعد المعاملات. والحكمة والله أعلم أنهم، أن الفقهاء وأهل العلم أولا يبدؤون بالعبادات، يبدؤون بالعبادات، فإذا قام الإنسان بما يجب عليه من حق الله احتاج إلى التعامل مع الآخرين، احتاج إلى معاملة الخلق، ثم أعقب بعد العبادات البيوع والمعاملات، لأن العبادات تنتهي بكتاب، ها، وين تنتهي المعاملة العبادات بكتاب؟ أركان الإسلام كم؟ ما هو الخامس؟ الحج. فيبدأون الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هنا ينتهي كتاب العبادات. كتاب الجهاد العلماء يختلفون في وضعه في مؤلفاته، فمنهم من يضع الجهاد بعد الحج، فمعناه أنه أدخله في باب العبادات، جعل الجهاد عبادة، ومنهم من جعله في باب الحدود، جعله في باب الحدود، لأن الغرض من الجهاد إقامة الحد وقتل من يحول بين الدين وبين من يريده. فيبدأون بكتاب العبادات، ثم بعد ذلك الإنسان يحتاج إلى التعامل مع الآخرين، فيبدأون بباب المعاملات، باب المعاملات. إذا الإنسان حصلت له العبادة وحصل له التعامل مع الآخرين، بقي الآن قضاء الشهوة والبحث عن الأنس وإقامة البيوت والمعاشرة الذرية، فيبدأون يذكرون بعد ذلك كتاب النكاح، يذكرون كتاب النكاح، وبعد النكاح يعقبون بالطلاق والخلع، لأن له علاقة في النكاح، له علاقة في النكاح. ثم بعد ذلك، يعني بعد العبادات والمعاملات ثم النكاح، الإنسان هنا اكتملت له لذته في الحياة، يعني أقام العبادة وتعامل مع الآخرين، حصل له النكاح، الغالب أن نفسه تتوق ويكون عنده اعتداء وجناية، فعقدوا كتاب الجنايات، عقدوا كتاب الجنايات. والجنايات تحتاج إلى ردع، وأن يكون هناك ما يردع الناس ويعطي حق بعضهم من بعض. فذكروا بعد كتاب الجنايات كتاب الحدود، كتاب الحدود. إذا الإنسان حصلت له هذه الأمور، الجنايات والحدود تحتاج إلى فصل بين الناس وحكم، فيعقدون كتاب القضاء، يعقدون كتاب القضاء، ثم ما يتعلق به من الشهود إلى آخره إلى آخره. فقال: كتاب النكاح، النكاح لغة الضم والتداخل، النكاح لغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار، تناكحت الأشجار إذا تداخلت، إذا تداخلت. وأما النكاح اصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح، النكاح اصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة ولا خلوة. واعلم أن النكاح في القرآن، النكاح في القرآن كل ما أتى لفظ النكاح في القرآن فالمراد به العقد، فالمراد به العقد إلا في موضع واحد، كل ما ذكر النكاح في القرآن فالمراد به العقد، المراد به العقد، ما عدا لفظ واحد، ما عدا لفظ واحد يراد به الوطء، يراد به الوطء، وهو قوله جل وعلا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء، رحمك الله، المراد بالنكاح هنا الوطء. أما ما عدا هذه الآية فالمراد العقد، ما عدا هذه الآية فالمراد، فالمراد العقد. وكما سيأتي النكاح تشمله أحكام التكليف الخمسة، النكاح تشمله الأحكام الخمسة، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها، كل الأحكام الخمسة ستأتي. وأن النكاح يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون النكاح مباحا ويكون محرما، يعني يحرم على الإنسان أن يتزوج ويكون مكروها، يكون مكروها كما سيأتي الأحكام التكليفية الخمسة. ونذكرها باختصار أو نداها حتى تمر معنا، نعم طيب، للفائدة نذكرها باختصار على كلمات. يكون واجبا إذا خاف الزنا، يكون النكاح واجبا إذا خاف الزنا. القسم الثاني يكون مستحبا، يكون مستحبا إذا لم يخف الزنا، إذا لم يخف الزنا يكون مستحبا، يكون مستحبا. والقسم الثالث يكون مباحا، يكون مباحا إذا لم يكن عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية، إذا لم يكن عنده قدرة بدنية ويكون عنده قدرة مالية يكون مباحا، يكون مباحا، يعني إنسان عنده قدرة مالية، عنده فلوس لكنه عنين، عنين يعني لا ينتصب ذكر، عنين لا يستطيع الجماع، هنا يكون في حقه مباح، مباح، لأن النكاح له أغراض، ليس الغرض من النكاح الوطء والاستمتاع فقط أو طلب الذرية، لا، هذه من أغراض النكاح، النكاح يكون من أغراضه الخدمة، يعني شخص يتزوج امرأة لتخدمه، أحيانا يتزوج امرأة لأجل أن يكون لها محرما، إذن أغراضه كثيرة. فالذي عنده فلوس عنده قدرة مالية لكن ما يستطيع الجماع يكون الزواج في حقه مباح، يكون النكاح في حقه مباح. القسم الرابع يكون محرما، يكون محرما، هذا في دار الحرب، هذا في دار الحرب فإنه لا يجوز له أن يتزوج، في دار الحرب لا يجوز له أن يتزوج لأنه سيسترق أولاده، إذا تزوج في دار الحرب قد يسترق أولاده وقد يعتدى على أهله، قد يعتدى على أهله، كيف يكون في دار الحرب ما دام أنها دار حرب، كيف وصل إليها؟ ها، قد يكون وصل بأمان، قد يكون أعطوه الأمان لتجارة ونحوها فذهب إلى دار الحرب، وإلى الأصل ما دام أنها دار حرب الأصل المسلم ما يأتيها، لكن ولنفرض أن مسلم ذهب إلى دار الحرب مثلا أعطوه الأمان لأجل التجارة ثم ذهب، فنقول يحرم عليه أن يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج لأنهم يسترقون أولاده، يجعلون أولادها رقة وقد يعتدون على أهله، دون على أهله، هذا بالنسبة للمحرم. القسم السادس الخامس أن يكون مكروها، يكون مكروه إذا لم يكن عنده قدرة مالية ولا بدنية، إذا لم يكن عنده قدرة مالية ولا بدنية يكون مكروها، يكون مكروها. يعني ليس عنده فلوس ولا يستطيع الجماع، فهنا يكون النكاح مكروه، يكون النكاح في حقه مكروها. وإن تضررت المرأة ها انتقل إلى المحرم، إذا كانت المرأة تضرر بهذا يكون حراما، لكن هنا يكون مكروه. هذه الأقسام الخمسة باختصار. قال: هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أراد تزوجها، إذا قال فلان نكح بنت فلان المراد العقد، مراد العقد، قال أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا نكح امرأته، إذن النكاح الأصل فيه العقد، لكن قد يدل السياق على الوطء، قد يدل سياق الكلام على الوطء. فإذا قالوا فلان نكح امرأته، ها عقد ولا وطء؟ وطء، لأن العقد حاصل، هي زوجته، فهنا يفهم من سياق الكلام. وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة، لم يريدوا إلا المجامعة. وشرعا، شرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، في الجملة، يعني تعريفه شرعا عند المصنف هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، يعني لا بد من لفظين، لا بد أن يقول أنكحتك أو هو يقول نكحت، أو يقول زوجتك فيقول قبلت أو تزوجت، لا بد من الألفاظ هذه، لا بد من الألفاظ هذه. طيب لو قال جوزتك بنتي، جوزتك بنتي، قال تجوزتها، ها مش حكم النكاح؟ المذهب ما يصح، لا بد أن يقول زوجت نكحت. وعلى القول الثاني وهو أن العبرة بالألفاظ المعاني، العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني، يكون النكاح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لو قال أعطيتك بنتي، أعطيتك بنتي، قال قبلت نكاح، يكون زواجا، لأنه يقصد من العطية هنا الزواج النكاح. فالعبرة بالألفاظ المعاني. وفي المناسبة يعني اليوم أرسل لي شخص رسالة بالجوال، يقول هي الرسالة طبعا وصلت إليه وارسلها، يريد يقول شوف صح ولا خطأ، المرسل يقول كلمة خطيرة جدا جدا جدا جدا وهكذا. ما هي؟ قال كلمة المطر، نحن نقول اللهم إنا نسألك المطر، اللهم ارزقنا مطر، وهو كاتب كلمة خطيرة جدا جدا، يقول المطر لم يرد بالقرآن إلا في العذاب، إنما المراد في المطر الذي هو خير هذا يسمى الغيث، يسمى الغيث، فتقول اللهم ارزقنا غيثا. أما إذا قلت اللهم ارزقنا مطرا فأنت تدعو أن الله ها يسلط على الناس عذابا من عندي، وهذا من الجهل. قلت له العبرة بالألفاظ المعاني. الشخص الذي يقول اللهم إن نسألك أن ترزقنا مطر، ماذا يريد؟ هل يريد العذاب ولا يريد الغيث؟ يريد الغيث. ولهذا لو قال الإنسان اللهم إن نسألك مطر فالكلام صحيح ولا غبار عليه، لا شك أنه لو قال الغيث قد يكون أولى، لكن كلمة المطر العبرة بما يريد هو بمقصده. ولا تجد أحيانا الإنسان قد يخطي في النحو في الدعاء، قد يخطي، لكن تكون دعوته على ما أراد هو، واضح ولا لا؟ مثل لو قال اللهم إني سألتك خيرا، اللهم إني سألتك خيرا، هذا غلط، سألت يعني أنت يا الله مو أنا، لكن هل هو يريد هذا ولا يريد أنه هو الذي يسأل؟ فدائما انتبهوا، دائما ألفاظ الناس تحمل على عرفها، تحمل على عرفها. فإذا دعا بدعاء حتى لو كان الكلمة خطأ وهو يريد شيئا معينا في عرفه، فإن الله يستجيب ذلك على ما أراده هو، على ما أراده هو. وعلى هذا نقول كون المصنف هنا يشترط لفظ إنكاح أو تزويج، نقول الصحيح أنه ليس بشرط، لا شك أنه إذا أتى بهذه العبارة فهو أسلم وأكمل، لكن العبرة بمقاصد الناس وبما كان في عرفها. قال: وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، في الجملة. ما معنى في الجملة؟ أحيانا يذكر العلماء في الجملة ويذكرون بالجملة، فإذا قالوا في الجملة يعني في بعض الصور وليس في كل الصور، وإذا قالوا بالجملة يعني في جميع الصور لا يستثنى شيء. فتجدهم أحيانا يقولون الربا محرم في الجملة، الربا محرم في الجملة، يعني في بعض الصور فيها ربا وبعض الصور لا ربا فيها، لا ريب فيها. قال: والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. المعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا هو المذهب، المذهب العقد لأجل الاستمتاع، يعني مقابل الاستمتاع. ولهذا لو منعت أن تسلم نفسها فله أن يمنع المهر حتى تسلم نفسها، لأنه مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع. طيب والنفقة مقابل الاستمتاع؟ والصحيح أنه ليس مقابل الاستمتاع، لأن كل من الزوجين يستمتع بالآخر، كل من الزوجين يستمتع بالآخر. فالمعقود عليه، المعقود عليه اشتراك الزوجين بالاستمتاع، واشتراكهما في نفع كل منهما للآخر، هذا هو الصحيح. قالوا: المعقود عليه منفعة الاستمتاع وهو سنة. هذا الحكم الأول، الحكم الأول أنه سنة، يعني يكون مستحب. متى يكون سنة؟ قال: وهو السنة لذي شهوة لا يخاف الزنا. يعني متى يكون النكاح سنة؟ يكون سنة في حالة الاعتدال، في حالة الاعتدال، يعني إنسان يريد النكاح، يريده لكن لا يخاف الزنا على نفسه، لا يخاف أن يقع في الزنا، فيكون في حقه سنة لا واجبا. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور العلماء، أنه سنة وليس بواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام بدل الزواج، قال: من لم يستطع الباءة فليتزوج، فليتزوج. والصيام هنا بدل، والمبدل ما هو أحمد؟ المبدل النكاح. إذن الصيام هل هو واجب ولا سنة؟ سنة. فإذا كان المبدل سنة، البدل سنة، فكذلك المبدل منه سنة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الظاهرية إلى وجوبه، ذهب الظاهرية إلى أنه واجب، إلى أنه واجب. واستدلوا بقول: فانكحوا ما طاب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود والولود. استدلوا بظاهر الأمر، بظاهر الأمر. ولكن الأقرب مذهب الجمهور أنه سنة، الأقرب مذهب الجمهور أنه سنة. لكن سنة لمن؟ لذي شهوة. طيب شيخ الإسلام لم يتزوج، البخاري لم يتزوج، وممكن يأتي شخص يقول: شيخ الإسلام هنا ترك السنة، ترك السنة. فنقول: هل أنت وضعت نفسك في مقام تقيم فيه شيخ الإسلام أنه فعل السنة أو تركها؟ لو كان لشيخ الإسلام رغبة في الزواج لتزوج، لكنه لانشغاله بالعلم لا يشتهي الزواج. ولهذا المصنف يقول: سنة لذي شهوة. فهو ما تركه إلا وهو لا يشتهي الزواج أصلا، لم يتفرغ له. وكذلك البخاري. والإنسان إذا اشتغل عن شيء فإنه لا يشتهي ولا تلتفت إليه نفسه، فكيف نلزمه؟ طيب، إذن هذه المرتبة الأولى، أنه أقصد القسم الأول أنه سنة. متى يكون سنة؟ لمن يشتهي ولا يخاف الزنا، يشتهي لكن يعلم أنه لن يقع في الزنا، يكون الزواج في حقه سنة. وهو سنة الذي شهوة لا يخاف الزنا من رجل وامرأة، لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حلقه بالاستطاعة، ثم أمره بالصيام بدل الزواج، والصيام سنة. وإذا كان البدل سنة فالمبدل كذلك سنة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر ويحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة، يعني إذا لم يستطع الصيام فإنه يصوم، فإنه يصوم لأنه له وجاء. معنى وجاء يعني الصيام يكون يشبه بما يكون برض الخصيتين، رض الخصيتين، حتى لا يكون هناك شهوة، لأن الصيام يقلل مجاري الشيطان في الدم، ويقلل مجاري الدم، فتخف الشهوة، تخف الشهوة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح. وقوله: من استطاع منكم الباءة، الباءة، ما المراد بالباءة هنا؟ ما المراد بالباءة؟ هل الباءة مؤونة النكاح أو الوطء؟ هل الباءة مؤونة النكاح أو الوطء. انتبهوا، من العلماء من قال إن المراد بالباءة مؤونة النكاح، مؤونة النكاح يعني عنده فلوس يستطيع المهر، الباءة المهر، فمن لم يستطع الباءة يعني من لم يستطع المهر فعليه بالصوم، عليه بالصوم. ومنهم من قال المراد بالباءة الوطء، المراد بالباءة الوطء، فمن لم يستطع الوطء فعليه بالصوم، عليه بالصوم. ما هو الراجح؟ الأول أن الباءة مؤونة النكاح، مؤونة وليس الوطء، مؤونة النكاح، صح ولا لا؟ طيب ما سبب الترجيح؟ لماذا رجحنا هذا؟ لأنه يقول من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، إذن الصوم لأجل شهوة الجماع ليس لأجل قلة الفلوس، فواضح ولا لا؟ فقولها الباءة مؤونة النكاح، مؤونة، فالذي ليس عنده مؤونة هو عنده رغبة في الوطء، فأرشده إلى الصيام، لأن الرغبة في الوطء موجودة، موجودة، فتكون الباءة المهر، مؤونة النكاح. أما لو كانت الباءة الوطء، يعني من لم يستطع الوطء فعليه بالصوم، ما الفائدة من الصوم؟ الشخص الذي ليس عنده رغبة في الوطء لا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، فكون يرشده إلى الصوم معناه أن الرغبة في الوطء موجودة، لكن المهر غير موجود، فتكون الباءة هي هي مؤونة النكاح، هي مؤونة النكاح. قال ويباح لمن لا شهوة له، هذه القسم الثاني، يعني متى يكون النكاح مباح؟ يكون مباح لمن لا شهوة له، الذي لا يشتهي لا يستطيع الوطء يكون النكاح في حقه مباح، يكون النكاح في حقه مباح. قال ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، كالعنين، والعنين هو الذي ليس له رغبة في النساء، العنين هو الذي ليس له رغبة في النساء، يعني لا ينتصب ذكره، لا ينتصب ذكره. قال كالعنين والكبير، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. طيب أيهما أفضل؟ الإنسان يتنفل، الإنسان يتنفل أو يتزوج، الإنسان يتنفل أو يتزوج، فهل الأفضل أن ينقطع للعبادة ويترك النكاح أو يتزوج ولا ينقطع للعبادة؟ الجمهور كما هو المصنف الزواج أفضل من الانقطاع للعبادة، الزواج أفضل من الانقطاع للعبادة، ولأنه نهي عن التبتل، نهي عن التبتل، وهو من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، فكون الإنسان يترك الزواج لأجل أن ينقطع للعبادة هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ومن العلماء كما هو مذهب الشافعية أن الانقطاع لنوافل العبادة أفضل من الزواج، الانقطاع لنوافل العبادة أفضل من الزواج، يعني كل إنسان يترك النكاح لأجل يصوم ويتهجد ويصلي يقول هذا أفضل، كونه انقطع العبادات فهذا أفضل من الزواج. واستدلوا بمدح الله جل وعلا لزكريا وحصورا ونبيا من الصالحين، فامتدحه الله في امتناعه عن النساء، حصور يعني يمتنع عن النساء، فمدحه الله لهذا. ولكن الراجح الأول لكن أنا قلت زكريا يحيى، نعم، لكن يحيى قوله حصورا هذا ليس، لم يسق سياق مثلا مدح، لكن يذكر حال، يعني حاله محصور عن النساء، حاله أنه محصور عن النساء، فذكره الله على سبيل أنه لا يأتي النساء، ولم يسق لأجل المدح أن الذي لا يأتي النساء ممدوح، الذي لا يأتي النساء ممدوح. والأقرب مذهب الجمهور الأقرب مذهب الجمهور، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النكاح وحث عليه، قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء، فنقول نعم الزواج أفضل من انقطاع لنوافل العبادات، أفضل من انقطاع لنوافل العبادات. طيب العلم من نوافل العبادات، ما واضح. ومن العلماء من ترك النكاح للانقطاع لأجل نوافل العبادات، صح؟ نقول هذا أصلا ليس فيه رغبة للنساء، لم يتركه من باب التفضيل، يعني فضل هذا على هذا، لا، تركه أنه ليس له رغبة في النساء لانشغاله بهذا الأمر، لانشغاله بهذا. والذي ليس له رغبة ولا شهوة هذا الأمر ظاهر كما مر. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لاشتمالها على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصين النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وغير ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له، نعم، الذي ليس له شهوة نوافل العبادات أفضل له. قال: ويجب، هذا القسم الثالث، يكون النكاح هنا واجب، يكون الزواج واجب. قال: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة. هنا يجب، إذا خاف الإنسان أن يقع في الزنا وجب عليه أن يتزوج، إذا خافت المرأة أن تقع في الزنا وجب عليها أن تتزوج، حتى لو كان هذا الخوف ظنيا وليس يقينيا، يعني لو ظن أنه سيقع في الزنا يجب أن يتزوج، أو ظنت المرأة أنها ستقع في الزنا يجب أن تتزوج. لماذا؟ لأن ترك الزنا واجب، ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفعل الزنا محرم، الزنا محرم، وما يؤدي إلى ترك المحرم واجب، هذه من الوسائل. فإذا كان الزواج، ترك الزواج يؤدي إلى الزنا، نقول ترك الزواج محرم، تركه محرم فيكون واجبا، يكون الزواج واجبا. على من يخاف الزنا بتركه ولو ظنا من رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، صونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. انتبهوا، إذا كان الإنسان يخاف الزنا يجب أن يتزوج حتى لو كان ليس عنده قدرة على النكاح، ولهذا يقول المصنف: لا فرق على القادر الإنفاق وغيره، حتى لو كان ما يستطيع أن ينفق على الزوجة يجب أن يتزوج. واضح ولا لا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يتزوج وهم فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج وليس عنده شيء، وقال لمن خطب امرأة: التمس ولو خاتما من حديد. فالذي يلتمس الخاتم هل يستطيع أن ينفق على زوجته؟ لا يستطيع، ومع هذا صح نكاح وجاز له أن يتزوج. فنقول: من خاف على نفسه الزنا يتزوج حتى لو لم يكن قادر على النفقة. قال: ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر. انتبه، لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن من العلماء من قال: إذا قلنا أن الزواج واجب إذا خاف الزنا يكون مرة واحدة، فإذا تزوج خاف الزنا ثم تزوج وطلق بعد ذلك لا يكون الزواج في حقه واجبا. لماذا؟ لأن الوجوب في العمر مرة تزوج، فكونه تزوج وطلق هنا ما يكون الزواج واجبا عليه حتى لو خاف الزنا. فالمصنف يريد أن يرد على هذه المسألة، على من قال إن الزواج يجب في المرة الأولى فقط، فهو يقول: كل ما خاف الزنا يجب أن يتزوج، فلو تزوج ثم طلق ثم خاف الزنا يجب أن يتزوج، لو تزوج ثم ماتت زوجته مرة ثانية وخاف الزنا يجب أن يتزوج. فالوجوب يتكرر حسب الحال، يتكرر حسب الحال، ولا يكون للمرة الأولى. فقال رحمه الله تعالى: ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر، يعني يكون الزواج واجبا إذا خاف الزنا مدى العمر، مدى العمر، كل ما خاف الزنا وجب الزواج، كل ما خاف الزنا وجب الزواج. قال: ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر، ويحرم بدار حرب، ويحرم بدار حرب. هذا القسم الرابع، يكون الزواج محرم، يكون الزواج محرم. متى؟ إذا كان بدار حرب، إذا كان بدار حرب فإنه لا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج للخشية أن يسترق أولاده، يسترق أولاده، أو يعتدى على أهله، يقول العلماء يعتدى على أهله لأنه بدار حرب. قال: إلا لضرورة، إلا لضرورة. فمن كان بدار حرب وكان هناك ضرورة يتزوج، إذا كان هناك ضرورة يتزوج، لكنهم يقولون يجب أن يعزل، إذا تزوج للضرورة يجب أن يعزل، يعني لا يجوز له أن يأتي بأولاد، لا يجوز له أن يأتي بأولاد. لكن إذا كان الذي بدار الحرب أسير، إذا كان الذي بدار الحرب أسير، ها، فهذا لا يجوز له لا لضرورة ولا لغير ضرورة. إذا كان المسلم الذي بدار الحرب أسير، هذا لا يجوز له أن يتزوج لا لضرورة ولا لغير ضرورة. ليس كمن دخل دار الحرب وهو ليس أسير، هذا يحرم عليه الزواج، لكن إذا اضطر إليه لا بأس، إذا اضطر إليه لا بأس، ويجب عليه أن يعزل. أما الأسير فلا يجوز أن يتزوج أصلا. طيب لماذا؟ قالوا لأن الأسير أصلا يمنع من زوجته، نحن نمنعه، لو كانت زوجته معه أسيرة يجب أن نمنعه عنها، فكيف نبيح له أن يتزوج؟ ولهذا قال ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير، يعني الضرورة لا تباح إلا لغير الأسير، أما الأسير فلا يباح حتى لضرورة، حتى لضرورة، لأنهم يقولون يمنع من وطء زوجته إذا أسرت معه، إذا أسرت معه يمنع من وطئها، فكيف يباح له النكاح، كيف يباح له، يباح له النكاح؟ قال فيباح لغير أسير، فيباح لغير أسير، ويسن نكاح واحدة إلى آخره. كم ذكرنا من الأقسام؟ أربعة. ما هي؟ الوجوب، السنة إذا كان له شهوة ولا يخاف الزنا، السنة، المباح لمن لا شهوة له، لا شهوة له وعنده قدرة مالية، الثالث المباح، الوجوب، الوجوب إذا خاف الزنا، الرابع يحرم في دار الحرب، يحرم في دار الحرب، الخامس إذا كان لا شهوة له يعني لكن ولا عنده قدرة مالية، يعني ليس عنده قدرة بدنية وليس عنده قدرة مالية، فهذا يكره، هذا يكره الزواج في حقه، يكره في حقه. ولو تزوج لا بأس، لا يأثم، لكنه مكروه، لكنه مكروه. وإذا كان هناك ضرر على الزوجة، ما عنده نفقة مثلا وتزوج، نقول هنا يحرم لأنه ليس بحاجة للنكاح، ليس بحاجة إلى النكاح. قال رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، للمحرم. يقول ويسن النكاح واحدة، هذا هو المذهب، مذهب العلماء أن السنة واحدة، أن السنة واحدة وأن لا يعدد، وأن لا يعدد، هذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن التعدد يؤدي إلى وقوع في المحرم، فقد لا يعدل وقد يظلم والأكثر من واحدة تشغل ذمته، تشغل الذمة ويتعطل عن العبادات، عن النوافل، ويحصل خلاف بين الزوجات، شقاق، مشاكل، هذه كلها تعليلات عند الحنابلة، عند الحنابلة. وممكن أن يرجح هذا القول وتعليلاته أبو أحمد نعم، أو كثير، لا ما هو مصريين، عندنا السعوديين أشد من المصريين. طيب على كل حال هذا القول الأول أن السنة الواحدة عدم التعدد، القول الثاني أن السنة التعدد، وهذا قال به كثير من أهل العلم، هذا قال به كثير من العلماء أن التعدد هو السنة وهو الأفضل، أنه هو الأفضل، لقوله جل وعلا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقول فالله عز وجل أرشد إلى النكاح بأكثر من واحدة، أرشد إلى نكاح أكثر من واحدة، ثم جعل الواحدة لمن لم يعدل، جعل الواحدة لمن لم يعدل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا فيه مباهاه للأمم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهي الأمم بأمته فأمر بالزواج. ابن عباس رضي الله عنهما يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء، ابن عباس يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء، أكثرها نساء، هذا هو خير الأمة. والعلماء لهم في قول ابن عباس تفسيران، تفسيران. التفسير الأول أن قول خير هذه الأمة أكثرها نساء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأمة نساء وهو خيرهم، وهو خيرهم. فمراده في قوله خير هذه الأمة أكثرها نساء، أكثرها نساء، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني المراد به من عنده أكثر من زوجة، المراد به من عنده أكثر من زوجة، يعني الذي عنده أربع خير من التي عنده، من الذي عنده ثلاث، والذي عنده ثلاث خير من الذي عنده ثنتين، وهكذا وهكذا. وهذا القول هو الأقرب، الأقرب أن الأفضل التعدد لمن قدر عليه، الأقرب أن الأفضل التعدد لمن قدر عليه، لأن فيه تكثير لهذه الأمة، وفيه أيضا تحصين لأكثر من امرأة ويعفها وينفق عليها إلى آخره. لكن إذا لم يستطع الإنسان إلا واحدة فنقول يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه. قال يسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دينة، دينة، يقول يسن أن تكون دينة، يسن أن تكون دينة. وقوله المراد بدينة مسلمة، المراد بدينة هنا مسلمة. قال بذلك بعض العلماء، قال بذلك بعض أهل العلم، قال المراد بالدينة هنا المسلمة، المسلمة. ولأن الكتابية يجوز نكاحها، لأن الكتابية يجوز نكاحها، فنص المصنف على الدينة يريد المسلم، نص على الدينة يريد المسلمة. وقال بعض العلماء المراد هنا ليس المسلمة فحسب، المراد المتمسكة، الذي يظهر الدين على أهلها وعلى أسرتها. المراد بقوله دينة التي يظهر الدين عليها وعلى أسرتها، لأن الخطاب للمسلمين، خطاب للمسلمين، فيرشده إلى الدينة، يرشده إلى الدينة. والدينة هنا هي التي تفعل الواجبات والمستحبات، تفعل الواجبات والمستحبات وتترك المحرمات والمكروهات، تفعل الواجبات والمستحبات وتترك المحرمات والمكروهات والمكروهات. والفائدة هنا بكونها دينة لصلاح نفسها وأولادها، لصلاح نفسها وأولادها ولزوجها أيضا، ولزوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. قال دينة لحديث أبي هريرة مرفوعة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ولدينها. فقوله تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة، هل هذه الأربع مطلب أو أن هذه الحال، يعني حال الناس أن ينكحون المرأة لهذه الأمور الأربع، لهذه الأمور الأربع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.